نحن المؤمنون به عليه الصلاة والسلام الذين جئنا بعده، سواء من قبلنا أو نحن أو من يأتي بعدنا، كل ذلك رأى صلى الله عليه وسلم أحوالنا، فقال عنا ومن قبل أن يرانا يمدح من يأتي بعده من أمته، يثني عليهم بعظيم حبهم له صلى الله عليه وسلم. يأتي على الناس زمان يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله. كل مؤمن يقرأ هذا الحديث يقول في قلبه يا ليتني ممن يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلينظر أين محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. يأتي على الناس زمان يود أحدهم لو رآني بقلبه بنفسه وماله، يعني يود لو افتدى ذلك الأمر وحصل عليه حتى لو فدأه بنفسه أو فدأه بماله، رغبة في رؤيته صلى الله عليه وسلم. ونحن نشهد الله وملائكته وحملة عرشه وصالح خلقه أن في قلوبنا من المحبة والإجلال ما غرسه الله عز وجل وزرعه في قلوبنا لمحبته صلى الله عليه وسلم. وقد كتب الله لنا قدرا ألا نراه في الدنيا، ونرجو الله عز وجل أن يرزقنا يوم القيامة أن نحشر على ملته، وأن نحشر تحت لوائه، وأن ندخل الجنة معه، وأن نرزق جواره صلوات الله وسلامه عليه. كذلك نرى صلى الله عليه وسلم يأتي المقبرة ثم يقول وددت لو أني رأيت إخواني، قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي ولكن إخواني لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. قالوا كيف تعرف من يأتي بعدك يا رسول الله من أمتك؟ قال أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة في خيل دوه من بوم أكان يعرف خيلا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن أخواني يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. فحسن قيامنا بشعيرة الوضوء من أسباب معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لنا. اللهم أوردنا حوضه وأسقنا من يده. هذا ما